اشترط اضرب المثل. نعم. وش قلت؟ ما حصل لك. ما إذا قبضها ثبتت بملك وليس لك فيه تدخل إطلاقا. ها؟ ما هو حصل لك تعود؟ الموهوب له سوف يمنعك. نعم. ها إذا كان طيب وقال ما يخالف وعدت فقد دخل العائل في هذا الحديث.